أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا ذكروا بآيات بل عجبوا أن جاءوا أَإِذَا مِتْنَا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما في جنات وعيون What? فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الذبال الله الذي لا

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قد أفلح والليل

الله العظيم.